المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى جمع من رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. مع مطلع هذه الحلقة أرحب بالشيخ صالح وأشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم المستمعين. هذه رسالة لإحدى الأخوات المستمعات، عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقة مضت، ولها في هذه الحلقة أسئلة تقول فيها: إذا ظهر شيء من الذراع أثناء الصلاة دون قصد، فهل تعيد المرأة الصلاة أم ماذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم، صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم، وبعد. فإن الله جل وعلا أمر بني آدم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، المراد عند كل صلاة. وزينة المرأة هي كمال الستر، ومن كمال الستر ستر الكفين والقدمين، ولأنها تناجي الله جل وعلا شرع لها في هذه العبادة كشف الوجه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فإنه في تلك الحال تستر وجهها ولو كانت في صلاة ولو كانت محرمة، لأن قواعد الشريعة العظيمة درء المفاسد، ومفسدة كشف الوجه تترتب على المصالح المترتبة على ما سوى ذلك. واختلف العلماء فيما إذا ظهر كف المرأة في صلاتها وقدماها. من أهل العلم من يقول تبطل صلاتها، ومنهم من يقول لا تبطل، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. لكن ينبغي أن تكون المرأة مهتمة بكمال ستر سائر أعضائها، بما في ذلك الكفان والقدمان. وإذا خرج شيء من الكفين أو من الأصابع أو لمح شيء من الذراع دون قصد فلا حرج، والصلاة صحيحة. تقول: كيف تزكي المرأة الذهب؟ هل تأخذ الجزء الذي وجب عليه الزكاة وتدفعه إلى الفقراء، أم تبيع هذا الجزء وتدفع ثمنه إلى الفقراء؟ وإذا كان الذهب عبارة عن أساور ثقيلة، الواحدة منها أكثر من النصاب الذي يجب عليه الزكاة، فكيف تدفع زكاته؟ زكاة الذهب هي ربع العشر، بمعنى أنها 2.5%. والذهب الملبوس إذا بلغ نصابا، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، وهو بوحدة الوزن المتعارف عليها عند الصاغة جرام واحد، والنصاب 85 جراما. إذا بلغ ما تملكه المرأة من ملبوس وغير ملبوس 85 جراما من الذهب وجبت فيه الزكاة. والزكاة لا تجب بجزء تأخذه من هذا الذهب، وإنما تدفع مقابله من الثمن، لا أنها تقتص من هذا الذهب ما يوازن ربع العشر فتدفعه، ولا تحتاج إلى أن تنظر إلى الأساور والقلائد الذهبية والدمارج ونحو ذلك، وإنما تتهيأ بمعرفة مقدار ما تملك، ثم تثبت هذا في ورقة. إن أضافت إليها شيئا جديدا عرفت نسبته، فإذا حال الحول على ما تملك دفعت زكاته بثمن الذهب في ذلك الوقت. فإذا فرضنا أن جرام يساوي 50 ريالا عند تمام الحول، وكان عند أول الحول يساوي 20 مثلا، تكي على ما يساويه وقت تمام الحول. أو العكس، لو فرض أن جرام الذهب يباع عند بداية الامتلاك ب100 وعند تمام الحول هبطت أسعار الذهب فصار ب50، تزكي بمقدار ما يساويه وقت بذل الزكاة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أحد المستمعين هذا سؤال يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نسي الركعتين بعد الظهر فقضاها بعد صلاة العصر أم غير صحيح؟ أما الراتبة فإنه شغل صلى الله عليه وسلم، شغله وفد عبد القيس عن أدائهما فقضاهما بعد صلاة العصر، ولما رأته أم سلمة يصلي وقد نهى عن الصلاة بعد العصر أرسلت من يسأله، فأخبر أنه نسيه، أنه شغل عنهما فصلاهما، وهو إذا عمل صلاة عاملا أثبته صلى الله عليه وسلم. ففعله ليس ناسخا لقوله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بيّن السبب، وأما النهي فهو مستمر بحاله عن أداء الصلوات في وقت النهي لمن صلى الفريضة. من صلى فريضة العصر لا يصلي نوافل مطلقة، أما ما كان له سبب فله وضع آخر. يقول: شخص يصلي ركعتين وذلك بعد صلاة المغرب، وجاء شخص آخر ووقف بجانبه مقتديا به، هل يجوز لهذا المتنفل أن يجهر بالقراءة؟ وإذا حصل مثل هذه الحالة بعد صلاة الفجر لمن يقضي راتبة الفجر، فهل له أن يجهر بالقراءة؟ ما حصل من أداء هذا الفعل لا يقال بطل، إلا أنه لا يشرع العمل به. فما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخل داخلهم وآخر يتنفل قصدوا الاقتداء به وصلوا جماعة. النهي لم يرد النهي، لكن العمل الذي كان عليه سلف الأمة عدم الأخذ بهذه الطريقة، وبالتالي لا يحتاج السؤال إلى الجهر، بل ينبغي أن يكف عن ذلك. شكر الله لكم. هذا أحد الإخوة من اليمن، عبد الرحمن محمد باحليم، له جملة من الأسئلة، يقول في أحدها: ما الأسباب التي تجعلني أذوق حلاوة الإيمان والخشوع؟ وما الأسباب التي تجعل عملي خالصا لوجه الله عز وجل؟ لا شك أن للإيمان حلاوة كما ثبت في الصحيح، وأن له طعما، ولكن هذه الحلاوة والطعم الذي للإيمان لا يستطيع كل أحد أن يتذوقه، فتذوقه يحتاج إلى تهيئة الذوق للسلامة. فكلما كان الذوق سليما وسلامة الذوق المقصود بحلاوة الإيمان وطعمه إنما هو ذوق أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات ويتجنبون محرمات ويتورعون عن سائر المكروهات، هم أولئك الذين يحافظون على فرائض الدين ويتقربون إلى ربهم جل وعلا بنوافل الطاعات، فبذلك يحفظ الله لهم أحوالهم، كما قال جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فتهيئة الذوق الخاص بالإيمان إنما هو التهيئ بالأعمال الصالحة والاجتهاد في ذلك وإخلاص العمل لوجه رب العالمين. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذاق طعم الإيمان. لكن ليس الرضا مجرد قول في اللسان، من رضي بالله ربا أطاعه وتجنب معصيته، الله أكبر، وعمل بما أمر به جل وعلا، وانتهى عما نهى عنه الله، وفعل ما يستطيعه من الأفعال التي يحبها الله، وتجنب كل ما يكرهه الله جل وعلا، رضي بالإسلام دينا، أقام شعائره، وتقرب إلى الله بنوافل الطاعات فيه، وأحسن إلى عباد الله، رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أحبه واقتدى به ونصر سنته وحارب البدع المنافية لها، وصدق في ذلك، يفعل ذلك كله ابتغاء مرضات الله. حلاوة الإيمان أبلغ من مجرد الطعم، للإيمان حلاوة وله طعم، وما كل من ذاق طعم الإيمان وصل إلى الحلاوة، وإنما ينال الحلاوة الكمل من عباد الله جل وعلا. أما كيف تفعل، كيف يفعل المرء ليحصل على ذلك، فالمطلب وإن كان عسيرا فإنه يسير على من يسره الله عليه. ينظر الأشياء التي يحب الله جل وعلا أن يتقرب إليه بها فيبادر، مبادرة الراغبين في ثوابها، الجادين في تحصيل نتائجها، يكف أذاه عن العباد، يطيب مطعمه ومكسبه، يحسن إلى الناس بالقول والعمل، يحب للناس ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويراقب الله جل وعلا فيما يأخذ وفيما يدع. والشيطان بالنسبة للأعمال جاد في عمله، يركض على الناس بخيله ورجله، من عجز أن يصرفه عن العبادة تدخل معه في أمر العقيدة وقال إذا فعلت هذا العمل ترائي، اترك هذا العمل حتى لا يظن الناس بك أنك من أهل الرياء وأنت بريء، يثبطه إيهاما منه بأن ذلك لمصلحته. أليس أولهم دل الأبوين بغرور، أغرهم حتى أوقعهم فيما أوقعهم فيه، فهو وذريته يتفننون في هذه المسالك. فإذا اجتهد العبد في أن يؤدي العمل لله يبتغي به وجه الله، ينظر في أعمال القلب فيحرص على تنقيتها، فإن من صدق توكله على الله استطاع أن يتغلب على عدوه بإذن الله، والله المستعان. شكر الله لكم. يسأل أيضا عن صحة الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يحبه الله فليقرأ في المصحف، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا غير صحيح، وإنما يقرأ الإنسان بالطريقة التي يجد فيها التلذذ بالقراءة أوفر ويفعل. يقول: أرى أكثر المصلين عند استوائهم إلى الصلاة يستوون بأطراف الأصابع ولا يستوون بالأكعب، ويتركون فرج فيما بينهم، فهل لكم من نصيحة جزاكم الله خيرا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على أن يتوالوا ويقيموا صفوفهم بالمناكب والأقدام، والمقصود بالأقدام أن يلزق أو يقرب كعب كل واحد من كعب الآخر، فإن أطراف الأصابع تختلف، من الناس من هو طويل القدم ومنهم من هو قصير القدم، وأما مواضع الكعبين فالخلاف يسير جدا فيها، لأن موضع الكعب هو في أسفل الساق، والجسد قد ركب على الساقين فيحصل التساوي، وكان عليه الصلاة والسلام يسوي الناس كما يسوي القداح، قداح السهام، فإذا رأى من بدا صدره أشار إليه حتى يسوي بعضهم نفسه بصاحبه، بحيث يكون منكب الواحد مقابل منكب الآخر، وكان يحثهم على أن لا يدعوا فرجا فيما بينهم، وأخبر أنه يرى الشياطين تمرق من بين الصفوف كما تمرق صغار الغنم بين الصفوف، فالمراصة في الصفوف مما أمر به نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم شيخ صالح. هذه حقيقة مجموعة من الرسائل وردت في قضية مهمة وحساسة، والجميع يرجو من فضيلتكم التوجيه في هذه القضية، وقد اخترنا رسالة من هذه الرسائل من الأخوات ألف باء عين. الأخوات يقولن في هذه الرسالة: نحن المعذبات ولا يعلم بحالنا إلا الله تعالى، نرى أقراننا وقد رزقنا أو رزقت الواحدة منهن بالذرية والسكن والراحة، أما نحن فوقعنا في قبضة شراسة الدنيا حيث نتقاضى مرتبات عالية تدر على والدنا شهريا أكثر من 20,000، مما بنى في نفسه شبح الطمع حتى صد عنا الأزواج ومنع كل من تقدم لطلبنا، ونحن في حال لا يعلمه إلا الله. أكبرنا عمرها 37 عاما وأصغرنا عمرها 28 عاما. وتقول الأخت: وحالنا من اليأس والحزن والضيق بما لا يعلمه إلا الله، ماذا نعمل مع هذا الأب؟ وما الطريق لنا ولغيرنا من الفتيات المفترى عليهن؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن النساء أمانة عند أولياء أمورهن، ولا شك أنهن رعية، ولا شك أن الراعي مسؤول. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب هو أولى الناس بالاهتمام بالرعية، يلتمس لرعيته مواطن المرعى ويحرسها عن الذئاب ويختار لها أحصب الأماكن ويهتم بالذود عنها، يطلب من تأمن معه على حياتها ومستقبلها، يتقي لها حسب الاستطاعة. أما أن يكون الأب طالب مال راغبا في المرتبات صادا عن الفتاة من يطلبها، فمع مخالفته للسنة في تأخير الزواج هو ظالم لمن تحت يده. والذي سيسأله لا يحتاج إلى من يحضر ليشهد، بل يختم على الأفواه وتتكلم الجوارح. الواجب على الآباء أن يبادروا بتزويج البنات، بل الأولى بكل أب إذا عرض لابنته خاطب بعد اكتمال بلوغها أن يبادر بتزويجها. إذا وصلت 15 تزوج، مطمح الفتاة أن تكون ربة بيت، مربية جيل، حاضنة ناشئة. ومن أهم الأمور أن يقوم الآباء والأمهات بإعداد الناشئة بالتربية الإسلامية الصحيحة، وأن يسعوا حسب الاستطاعة للمبادرة بالتزويج. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أما إذا ابتليت البنت أو البنات بآباء لا يرعون لهن حرمة ولا يراعون لهن مصلحة ولا يفكرون بمستقبل، فإن أحكام الشريعة كفيلة بحمد الله بضمان المصالح ودرء المفاسد، والقضاء كفيل بحل مثل هذه المشكلات. ما على من رأت أنها مهضومة الحق، أنها مهضومة الحق مظلومة الجانب، إلا أن تراجع المحكمة إذا يأست من إنصاف ولي أمرها، وتعرض له ما هي فيه من حال، والمحكمة تقوم بما ينبغي أن يقام به وتناقش ولي أمر الفتاة. إن وجد عذرا مقبولا ونصفا صادقا وأن الفتاة لم يتقدم لها كفء في دين، فلا شك أن الكفاءة في الدين أمر هام جدا. إنني أنصح من يستمع من الآباء والأمهات أن يجتهدوا في تسهيل أمر الزواج. الزواج المبكر المبادر فيه وصول إلى الغرض أو إلى أهم أغراض الزواج من متعة وإنجاب، ثم فيه أيضا إغلاق منافذ السوء وتحطيم السلالم التسلق على الأخلاق والقيم، لأن الشاب إذا تزوج مبكرا والشابة عندما تتزوج مبكرة لا يكون لهم طموح إلى قضاء أغراض بأي وسيلة. لا شك أن زمننا هذا ليس كالأزمنة السابقة، صار فيه ما يدفع الفتى والفتاة لارتكاب ما لا يحل، لا سيما إذا شعر أحدهما بالحرمان أو بنوع منه، فإنما يبث عبر الأقمار ويتلقى عبر هذه الأطباق الخبيثة وينتشر في البيوت وغيرها من أعظم دواء الفساد وحمل الفتيان والفتيات على قضاء الأغراض بما يتيسر لهم من متعة مختلطة أو استمتاع فردي من الشخص، ولا شيء يقضي على ذلك أو يضيق الخناق عليه كالزواج المبكر. فنصيحتي للجميع أن يتعاونوا. وأمر آخر له علاقة ومساس بهذا، تيسير المهور والتخفيف منها والقضاء على التوسع في الولائم والحد منها. لا شك أن وليمة العرس مشروعة، ولكن وليمة الخطوبة والملكة والزيارة والتعارف ولائم إنما هي من عوامل الإرهاق في أمر الزواج، فنسأل الله اللطف. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على هذا البيان المبارك. هذه مستمعة لم تذكر اسما ولا عنوانا، تقول: أفطرت من رمضان 3 أشهر أثناء إرضاع أولادي، وذلك خوفا على نفسي وعليهم، ثم تذكرت أيام فطري في السنوات الماضية الأولى على بلوغي سن التكليف وأيام أخرى فبلغت الشهر، وكنت جاهلة بأمور الإسلام، والآن وبعد أن هداني الله سبحانه وتعالى أريد أن أعرف ماذا ينبغي علي عمله. هل تكفي الفدية عن الشهور الأربعة مع العلم بأنني أعاني من مرض فقر الدم الحاد الأنيميا الحادة، وأنا أتضرر من الصيام حيث أنني أفقد الشهية ويؤثر ذلك على صحتي وعافيتي، جزاكم الله خيرا. من ترتب عليه صوم وكان بإمكانه أن يقضيه فلم يقضه مع قدرة عليه فقد استقر في ذمته ذلك الصوم، فإن نزل به ما يمنعه من ذلك الصوم وأمكن أن يصوم عنه وليه قضي عنه، وإلا فيكفر كفارة ويستغفر الله ويتوب إليه. ولينبغي للإنسان الحذر إذا ترتب عليه صيام أن يبادر بقضائه امتثالا للأمر بادر بالأعمال، لأن الإنسان تعوقه عوائق وتطرأ له صوارف ويحتحل موانع. فمن ترك صياما لمرض ألم به فاستمر فلا شيء عليه، أما من وجب عليه ترك صوما بعذر شرعي ثم زال ذلك العذر وكان بإمكانه أن يقضي فلم يفعل فقد استقر دينا في ذمته، إن قدر فعل وإن لم يقدر وصيم عنه فأرجو أن يكفر ذلك، ومع هذا يحتاط في الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم لأنه فرط. جزاكم الله خيرا. من الأردن المستمع عواد أحمد يقول: هل المهر من حق الزوجة أم من حق والدها؟ وماذا يفعل الزوج إذا تبين له بعد الزواج أن والد زوجته استولى على مهرها كاملا؟ المهور للنساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وإنما الأب بخصوصه له شأن آخر، فإن الأولاد من كسب الآباء، إلا أنه لا ينبغي للأب أن يجحف بابنته ويضع من قدرها عند زوجها وأذويه. عليه أن يهتم بتوفير صداقها لها. لا يلزم الأب إذا كان العادة أن وليمة العرس تكون في بيت الأب، لا يلزمه هو أن يولم من ماله الخاص، فقد يكون ذلك جزءا من المهر. وأما ماذا يفعل الزوج، فنصيحتي ألا يفعل شيئا، وألا يدخل بين زوجته وذويها. فإن استمرت الأمور فهي من حقها أن تطالب إن أرادت تطالب بشيء، وإن تسامحت فلا يستكثر أن يتسامح الولد مع والده، والولد مهما بذل لوالده لا يلحق والده بالجزاء، لأن حق الوالد حق عظيم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لا شكرا لكم. هذه في الختام تحية من الزميل فهد بن محمد العثمان من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.